تستشعر عند الوضوء والصلاة والصيام وغيرها من العبادات أنك بذلك متأسٍ بالرسول عليه الصلاة والسلام ومتابع له، وكذلك في معاملة الناس بالأخلاق الفاضلة والإحسان إليهم أنك متأسٍ بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكان ذلك ينمي محبتك له ويجعلك تابعاً له متابعةً تامة. نعم. وفيه أيضاً في الحديث الأول جواز على الحلف بدون استحلاف لقوله فوالذي نفسي بيده، والحلف بدون استحلاف لا ينبغي إلا لسبب، فمن أسباب أهمية الموضوع، أهمية الموضوع تقتضي أن الإنسان يحلف عليه وإن لم يستحلف توكيدا له، وهذا لا شك أنه من أهم ما يكون. ومنها إنكار المخاطب كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ومنها تشكك المخاطب، فإنه ينبغي أن تحلف لزوال شكه كما في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل بلى وربي إنه الحق قل إي وربي إنه الحق، وإلا فالأفضل أن لا تحلف، احفظوا إيمانك. نعم شيخ بارك الله فيك، ما يعني أجوابكم على من يقول بأن كثرة الحلف عبادة، وذلك أن الحالف على شيء يكون معظما له، إن حلف على شيء يكون معظم له، وتعظيم الله عز وجل عبادة، فالمشركين مثلا حتى العوام عندنا مثلا نجدهم يحلفون بآبائهم لما عزوا عليهم، فمن حلف بالله عز وجل عظمه فكان عبادة لله. نعم. ومن ذكر الله كذلك عبده. لماذا لا يذكر الله؟ الكلام على الحلف للتأكيد، للتأكيد، ومن أجل تعظيم الله صار الحلف به مؤكدا لهذا الخبر، وإذا كان كذلك فلا داعي له. ولهذا قال بعض المفسرين في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم قال لا تكثروا الحلف، وهذا حق، والله تعالى ذم من كان هذا دأبه، ولا تطع كل حلاف مهين، فتعظيم الله بغير ذلك. نعم. قول عمر للنبي عليه السلام لنفسي ثم قال له الآن يا عمر. نعم. بعضهم فسرها بأنه الآن اكتمل إيمانه. نعم صحيح. لأن لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول أحب إلى الإنسان من نفسه. قبلها كان إيمانه ناقص. لا ربما لا ربما يظن عمر أن هذا هو كمال الإيمان. ربما يظن أنه كمال الإيمان. ولهذا لما قال الرسول حتى من نفسك انقاد. وقال حتى من نفسك. ايش بالنسبه لزياره القبور وردت فيها حديث كثير، بالنسبه يعني الانسان انه يعني زياره القبور هذه الاستغفار يعني زياره الاستغفار فقط، الانسان يذهب الى القبر يستغفر لصاحبه ويعلمه وبيه، اما تحط ذلك على قضيه يعني وشلون عندما يزور الانسان قبر نعم فهو يذهب اليه بنية استغفار ولا بنية يذهب اليه بنية امتثال عن الرسول؟ نعم سمع الرسول وليستغفر لانه قال زور القبور فانه تذكر الاخره. نعم وليستغفر وليتذكر الاخره. نعم ويسلم عليهم بالسلام المعروف ويستغفر لهم ويستغفر لهم. طيب هو يقول اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. طيب زياره النبي صلى الله عليه وسلم قبل امه نعم نعم أذن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبره دون أن يستغفر. دون أن يستغفر. نعم. ليش زيارة إيش الفائدة؟ الفائدة الاعتبار. ولهذا قال العلماء يجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار. طب هناك حديث آخر يقول مروا على قبور يعني ما

نعم هي أنت ما أنت اللي قدامك. الحسد والغيرة. إيه الحسد كراهة الإنسان نعمة الله على غيره، والغيرة أن يغار على دين الله. نعم بن داود. حديث عائشة لما ضربت الإناء ضربت لأنها غارت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن زوجاتي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندها، ففعلت ذلك غيره. قالت أمك كيف؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربت عائشة الإناء من يد الرسول، يعني الذي رسول المرأة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكسرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمك. نعم. وفي حديث عمر أيضا غيره، فأخذ عائشة ولم يأخذ عمر. فرق عظيم يا ابن داود لا يخفى على مثلك. الفرق أن هذا غيره لدين الله، عمر ما له حظ نفسه، لكن عائشة لا حظ نفس، ما تبي ما تريد ان احد يزاحمها. نعم. لان الرسول لا يمازح احد. لا ابدا، عائشه كما تعرف غيرتها رضي الله عنها. نعم. الله يتبع الزملاء يسمي السيارات القصوى. ايش؟ ابو بعض الاخوه يسمي السيارات القصوى ولا يسميها غير. يقول ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي دواب. ما يخالف أن نقول سمها، لكن القصوى اسم بعير الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا له معنى أن نسميها القصوى. تسمينا من السنة أن الإنسان يسمي أسلحته مثلا سلاح، يسمي مركوباته، يسمي بيته. نعم يسمي مثلا ساعة إذا صار عنده ساعتين فأكثر. نعم يسمي ثوبه. ما فيها الساعة الفراشة اللي معكم يا شيخ. نعم الساعة الفراشة اللي معكم شو اسمه؟ اسمع الساعة الإلكترونية. نعم السائل يطرح قبل قليل يا شيخ. انت الوقت السائل يطرح قبل قليل، هو كيف النبي كيف معاذ رضي الله تعالى عنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحيث قال لا تبتئوا في الحج. نعم في النووي ذكر عدة أجوبة. نعم طيب قلها. ها؟ هي عند خالد؟ القاري. ها؟ القاري. عندك؟ طلعها في صحيح مسلم. إيه. الآن صحيح مسلم. شرح الصحيح. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليله العقبه. الظاهر اللي قبله. باب علامه الايمان حب الانصار. باب علامه الايمان حب الانصار. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد الله ابن عبد الله بن جبر قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايه الايمان حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار. آية الإيمان يعني علامته، وآية النفاق يعني علامته، يعني علامته. وفي هذا دليل على أن الإيمان له علامة والنفاق له علامة، ودليل على أن حب الأنصار من الإيمان. وعلى رأس الأنصار الأنصار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم هناك أنصار كثيرون حتى في الأمم السابقة. فالحواريون قالوا لعيسى نحن أنصار الله، فكل من أحب أنصار الله سواء كانوا معينين بالشخص أو معينين بالوصف فإن هذا يدل على إيمانه، وكل من أبغض أنصار الله المعينين بالشخص أو بالوصف فإن هذا دليل على نفاقه والعياذ بالله. نعم. باب خالد. مراد أنصار الله يا شيخ ولا القبيلة؟ إيش المراد أنصار الله؟ ده المراد الأنصار الذين نصر الرسول، والأنصار الذين نصر الرسول في بعد الهجرة وقبلها أيضا حينما يعوه هم من الأوس ومن الخزرج. من بعدهم يا شيخ؟ نعم ومن بعدهم هذه من الأوس والخزرج وغيره. فقلت لكم الأنصار معينون بالشخص وبالوصف. نعم. باب هل المراد النفاق الأكبر المخشى من الله؟ لا مو بالظاهر، ما